من خير ما تنزل من العليم العلام، ومن خير ما تنزل على قلب سيد الأنام، وآيات تليت بإجازة وإحكام لما تيسر من سورة الأنعام. قرأ علينا القارئ الكريم ومن بيت الكرام فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش، علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي، والذي شرفنا بواجبه مشاركا للقارئ الولي الشيخ عبد العاطي ناصر، ومشاركة لأبنائه الأكرمين. فضيلة الشيخ القارئ الشيخ حسين عبد العاطي ناصر، والسيد المستشار دكتور مصطفى عبد العاطي ناصر، وأيضا السيد المستشار أحمد عبد العاطي ناصر، وللأستاذ الكريم الأستاذ عبد الخالق عبد العاطي ناصر. على فكرة سيدنا الشيخ الخش قارئ مسجد ستنا السيدة نفيس، لذلك بنقول عنه القارئ التقي. أما سيدنا الشيخ عبد العاطي كان قارئ سيدنا الحسين، وقارئ ستنا السيدة زينب، وقارئ سيدنا الإمام الحبيبي، وقارئ سيدنا الشيخ الشبراوي، وهو المحب أيضا لسيدتنا السيدة نفيس. أخوتنا إخوة الإيمان، نشكر أيضا لصاحب الفراشة الحاج محمد صابر، وصاحب الهندسة الكهربائية الحاج نبيل أبو النور، وأشكر لمن أتوا أثناء التلاوة سيدنا الشيخ سعيد هزاع، وأيضا للسيد المستشار الكريم الذي شرفنا باسم نقابة أو باسم الهيئة القضائية العليا. نشكر لكل من شرفنا من أعضاء الهيئات القضائية والسادة رؤساء المحاكم والنيابات الذين شرفوا مشاركين لأستاذنا الكريم الأستاذ أحمد عبد العاطي. نشكر أيضا لكل من شرفنا من أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، ما أتوا لشيخنا الكريم الشيخ عبد العاطي ناصر. أخوتنا إخوة الإيمان، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن، ولنعود سويا لقارئ تميز بأنه ذا صوت كروان وإجادة وإتقان من قرية المناوات بمحافظة الجيزة، وهو عضو من الأعضاء الكبار بنقابة قراء القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد ناصر سلطان، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلكم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى سبحانه Oh وخلق كل شيء وخلق كل صدق الله العظيم.